السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوتي والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول بإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل، بارك الله فيكم جميعا، شكرا لأخ ماهر وأختم أحمد وأخ ياسين، اللهم صل على رسول الله. هل يجوز أخذ فوائد البنك بدلا من دين لي عند شخص متعثر لا يستطيع السداد؟ هل يجوز أخذ فوائد البنك بدلا من دين لي عند شخص متعثر لا يستطيع السداد؟ لا يجوز لك ذلك، بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا. أعتز بالله وأنا أدخل انتصار، وفقكم الله، بارك الله فيك يا أخي، نرسلنا وفقك الله، حبكم الله جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. محمد جيدان، وفقك الله. هل يجوز إخراج زكاة المال للمسجد؟ إذا كنت تقصد إخراج زكاة المال لبناء المسجد، فلا يجوز إخراج زكاة المال في بناء المساجد، لا يجوز إخراج زكاة المال في بناء المساجد. رجل حلف على زوجتي: أنت فأمي وأختي إن ذهبت لأهل بيتك كفارة إيه، مع العلم أنه لن يصوم، وأن تساعده في الإطعام، إذا عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا، وهي ليست بملزمة بمساعدة الكفارة التي أطعم 60 مسكينا، ولكن إن ساعدته عن طيب نفس جاز لها ذلك. ولله تعالى التوفيق. زوجي يدخر ماله في شراء شقق لأولاده في المستقبل، وليس بغرض التجارة. زوجي يدخر ماله في شراء شقق لأولاده في المستقبل وليس بغرض التجارة، هل يخرج عليهم زكاة؟ لا، يعني يشتري شقق لأولاده، ليس على شقق الأولاد زكاة، أما بأنه يؤجر الشقق، وليس على الإيجار زكاة إلا إذا اجتمع معك من الإيجار مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول فيزكى حينئذ وبالله التوفيق. حكم الحج من فلوس الحلاقة، لا بأس بالحج من فلوس الحلاقة، أما إذا كنت تحلق اللحى فذاك إثم مستقل بارك الله فيك. هل ما روي من أن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة فقال إن رأيته 100 لأسألن عن أحب شيء إليه فرأيته 100 فقال ذكري يا أحمد لم أقف له على سنده. أولاد شباب حكم تأجيل الصلاة من أجل النوم ولأداء الصلاة بتركيز، كان وقتها سيفوت لا يجوز لك ذلك، وإذا كنت تترك الجماعة أيضا لا يجوز لك ذلك، أما إن كان وقت الجماعة قد فات وأنت ثمة سعة ولا أنصحك بالتأجيل أيضا، ولا أنصحك بالتأجيل أيضا بارك الله فيك. حدث زجاج بينه وبين زوجته، وفي أثناء كلامه معها جاءت حماته فجأة فطلبت من زوجته أن تغادر بيتي لتذهب معها، فقلت لها إن هي خرجت معك ستكون طالق. قامت حماتي بضربي بقطعة حديد على ركبتي، قمت بضربها واشتد الشباك بيني وبينها، أراد أن فض الشباك بتدخل الخير جاءت زوجتي على الفور لتعاتبني في ضرب أمها، فلطمتني على وجهي بيدها فألقيت عليها 60 كانت في يدي لم تصبها، فقلت لها أنت طالق طالق من شدة الغضب. فمن سوء تصرفهم معي ناسيا لأطفالي غير مدرك لعواقب الطلاق، الآن بيننا أطفال وهذه التطليقة الثالثة، فما الحكم؟ أرجوك أن تتواصل معي، لكن عموما إذا كنت تملك أمر نفسك وطلع منك الطلاق، الطلاق واقع ولا تحل لك المرأة، وهذا الذي أنصحك به بعد. متى كانت الكلمة خرجت تلقائية بلا سابق ترتيب ولا سابق نية فلا تحسد، لكن فيما يبدو من حالك أنك ألقيت عليها السكين وما ذبحتها بالسكين، أنك كنت تملك شيء من أمر نفسك ما ضربتها بالسكين، فدليل أنك تدرك العواقب جيدا، دليل أنك تدرك العواقب. فقولك لها أنت طالق أراه واقعا في هذه الحال، لأن عندك شيء من ملكك لأمر نفسك وأنك رميتها بالسكين ولم تضربها بالسكين فدل على تحكمك في نفسك. الله أعلم. نعم. أولاد شباب لا يصلون وأب يتساهل معهم بالصلاة ولا يليها الاهتمام الأول بالسؤال عنها فيأثم، هو يقول قد بلغوا أمرهم إلى الله. إذا نصع الأب واجتهد في النصح والتذكير وأبى الأولاد إلا ترك الصلاة، فإن استطاع أن يتعامل بالهجر معهم له وجه، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنصح بالهجر والله أعلم. صلاة الفرض قبل أذانها بدقائق قصيرة تجوز؟ لا تجوز، لا يجوز أبدا أن تصلي المغرب والشمس طالعة، لا يجوز أبدا أن تصلي الظهر قبل وقته، إن الصلوات التي يجمع بينها فقد يكون الجمع بضوابطه المعروفة، لكن صلاة قبل وقتها لا تجوز في التأسيس العام. هل يجوز أن نضع سدادات أذان في الصلاة لمن الضجيج؟ هل يجوز أن نضع سدادات أذان في الصلاة لمن الضجيج؟ لا تفعل. ولو كان هذا الشيء فيه خير لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نجمع بين قول الله بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل وقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ هذا القدر من الآيات الكريمة منسوخ. هذا القدر من الآيات الكريمة منسوخ. منسوخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هذا أحد وجوه الجمع في هذه المسألة. وثمة وجه جمع آخر حاصله أن أعمال القلوب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خواطر تمر على القلب ولا يستجمعها القلب ولا يعقل العزم عليها، هذه المعنية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أعمال أخر القلب يعقل العزم عليها، هذه يؤاخذ بها صاحبها، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. التي صماء تسكن وحدها وتصلي العصر قبل الأذان بدقائق، هل هي معذورة؟ ليست بمعذورة، لا يجوز لها ذلك، تصلي العصر قبل الأذان بدقائق. لكن تتعمد أن تصلي قبل العصر بدقائق. امرأة تزوجت من رجل ماتت زوجته ولها مال كثير فأعطته لأخيها كله، بسبب أنها تعطي مالها كله لأخيها، هل هبة أو ماذا؟ إذا كانت تخشى من الزوج أن يطمع فيها ويأخذ أموالها فحفظته ما فيها إلى حين اختلف الحكم. ويعلم أن أخذ زوجتي من الغارمين وأخذ قرض، فقال لأختي خذي زكاة مالي، ويأخذت أخاها وراحت على البنك ووقف على الشباك سوى وطلع الفلوس سوى للموظف البنك لإنهاء القرض. هل تجزي الزكاة على الطرف الأول؟ وهل عندما أوكلها لزوجتها التصرف صحيح؟ يعني السؤال اللي ما فهمته، رجل اقترض من البنك، هل يجوز أن نعطيه من مال الزكاة لسداد القرض البنكي؟ إذا كان اقترض بحق مع أنه حرام عليه الربا، أحيانا يكون سيسجن فاقترض من أجل ألا يسجن، ففي هذه الحالة يكون اقترض لضرورة وحاجة فيعطى من مال الزكاة، والله أعلم. إذا كان متهاونا في هذا الباب ولا يبالي بالربا ويضع المال في غير محله ويقترض الكماليات فلا يعطى من الزكاة آنذاك، والله أعلم. أما توكيل الرجل لامرأته يقول لها خذي هذا المال أخرجيه زكاة، إذا كانت المرأة ثقة، الزوجة ثقة ورشيدة، أما كانت سفيهة أو لم تكن موثوقة فلا يجوز، وبالله التوفيق. مرحبا. امرأة تزوجت عملت تركيب البلاط في البنك، هل علي إثم؟ أرجو الله ألا تأثم، لأن البنوك أصبحت متعددة الأغراض الآن، وعملك ليست له صلة بالربا. حديث بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين لا يفوت. هل يجوز للنساء دخول المقابر؟ نعم يجوز للنساء أن يدخلن المقابر. تقصد يدخلن المقابر ينزلن فيها يعني، ولا يدخلن المقابر مبنى المحيط؟ هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ نعم يجوز للمرأة أن تزور القبور عند جمهور العلماء، وذلك إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل علي وزر أن أجبرت زوجتي أن تفطر بعض الأيام لشهر شعبان؟ هل علي وزر إن أجبرت زوجتي أن تفطر بعض الأيام لشهر شعبان؟ ليس عليك وزر، بارك الله فيكم، ليس عليك وزر. الأصل أنها لا تصوم إلا بإذنك، أعني النافلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو عفوا لفظه: لا تصوم المرأة وزوجها شهيد إلا بإذنه. هل يجوز لطبيب الأسنان في رمضان الذهاب لطبيب الأسنان في رمضان؟ يجوز، لكن لا يدخل شيء جافك، يعني كده صاحب الزكاة لا تحسب له، أو تحسب، هي تحسب لأنه اجتهد، بارك الله فيه، محسوبة، بارك الله فيه. أقصد السؤال السابق بشأن البنك. كنت أعمل في مجال قطع الغيار، وكان صاحب العمل يعطي أجر مرتفع عني لشخص كان يعمل معنا، فتركت العمل بسبب هذا الأمر. يعني كنت أعمل في مجال قطع الغيار، وكان صاحب العمل يعطي أجر مرتفع عني لشخص كان يعمل معنا، تركت العمل بسبب هذا الأمر وفتحت محل في نفس المجال. حتى الآن يقول الموزعين: لا تعطوا فلانا، فما الحكم في ذلك؟ أنت أصبحت منافسا له بعد أن كنت عاملا عنده، تركته وفتحت عملا مستقلا، فهو يحذر منك. تلك قضية تسمع من الأطراف، وبالله التوفيق. الله يعافيك. ما صحة القول أن الله لا مكان له؟ هذا قول ضال، هذا قول ضال، لأن الله قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة على هذا كثيرة جدا. وحكم استخدام الطبيب المنظار لينظر رحم المرأة من أجل العلاج، هذه ضرورة ولا حرج إذا دعت إلى ذلك ضرورة، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله جل ذكره: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هل الجد تجب عليه النفقة على حفيدته اليتيمة؟ هل الجد تجب عليه النفقة على حفيدته اليتيمة؟ نعم تجب عليه، إذا كانت يتيمته، إذا كانت حفيدته لابنه من ناحية الأب. أما إذا كان الجد من ناحية الأم، فالجد من ناحية الأم لا تجب عليه النفقة للحفيدة، أما الجد من ناحية الأب تجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة على حفيدته. حديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لأن على الجب قراءة الفاتحة للمأموم. لا، وهذا الحديث معلول، بارك الله فيك. لعلكم تقرؤون، ما لي ونزع لعلكم تقرؤون خلفي، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول. هل تصح الأحاديث التي تذكر في فضل الصلاة في مسجد قباء؟ الحديث الذي فيه أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره لا يصح. حديث أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. حسنه فريق من العلماء ويبدو أنه حسن، والله أعلم. حكم لقاح الكورونا في رمضان: أختار القول بأن ذلك لا يفطر الصائم. تفسير لقول الله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يتقبل منهم العمل الحسن ويضاعفه لهم، يتقبل منهم العمل الحسن ويضاعفه لهم. ولا يخفى عليك أن التضعيف يكون درجات. أحيانا يعمل الشخص العمل فيجازى عليه بعشر حسنات، حسنة بعشر أمثالها، وأحيانا يجازى بعشرين ضعف، وأحيانا كما مثلا تصدق على قريب، فإن الصدقة على القريب صدقة واصلة. وأحيانا أمر التضعيف كما يشاء الله، كما قال تعالى: الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن العلماء من ربط الآية ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويكفر عنهم من سيئاتهم، قال: العمل السيء يغفره الله سبحانه، والعمل الحسن يجزيهم الله به أفضل جزاء. لمس المرأة ينقض الوضوء: أختار قول ابن عباس في قوله تعالى: ألامستم النساء، أن المراد بقوله ألامستم النساء الجماع، ليس مجرد اللمس. قال ابن عباس: إن الله حي كريم يكني بما يشاء سبحانه وتعالى، فالجماع يطلق عليه اللمس والوطء والغشيان والإتيان ونحو ذلك. حكم العزاء كم يوم بعد الوفاة؟ ليس هناك شيء ثابت في هذا الصدد. أما حديث لا عزاء إلا بعد ثلاث حديث ضعيف الإسناد كما لا يخفى على لبيب. أيضا قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل جعفر بعد مضي ثلاثة أيام فعزاهم في ميتهم. يقول: أعفو عن من ظلمني ثم أتراجع في عفوي عنه. ولماذا الراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئه؟ أبي لم يضحي عني، لم يصنع عني عقيقة، ماذا أفعل؟ العقيقة ليست بواجبة إنما هي سنة مستحبة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. العقيقة أفرط فيها رجلان: رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها، والصواب أنها سنة. حكما أخرج كفارة يمين احتياطا، لأنه لا يعلم إذا سوف يستمر على يمينه في المستقبل، لا بأس، مشكلة إن شاء الله، على نافلة على الأقل. حكم إخراج زكاة المال في شراء علاج لمريض فقير وإخراج المال في شراء مستلزمات للفقير بناء على طلبه من ثلاجة أو عمل أشعة: مكنه من المال أولا، وبعد ذلك إذا سلمك المال ووكلك فلا بأس بذلك. قال عمر لأبي حذيفة: أسألك بحق رسول الله. ما أفهم قول عمر بن حذيفة، أين سند ذلك؟ ليس هو الجاه، الحق يختلف عن الجاه. نوله ما تولى تفسيرها أي نحمله من الإثم ما احتمل. ونوليك ما توليت قدح المعنى قول عمار لعمر لما قال عمار رضي الله تعالى عنه لعمر نسيت أن لا أحدث بهذا الحديث يا أمير المؤمنين، يعني حديث أن الجنب يتيمم، قال لا بل نوليك ما توليت محملك اسم ما قلت. والله أعلم. الرد على شبهة حديث عثمان بن حنيفة في التوسل، حديث عثمان عثمان بن حنيفة فيه النبي أمره قال توضأ وصلى ركعتين ثم قل عثمان بن حنيف اللهم إني أتوسل إليك بنبيك. عثمان بن حنيف قال النبي عليه كلمة أتوسل إليك بنبيك تحت المعنى أتوسل إليك بإيمان بنبيك، أتوسل إليك باتباع لنبيك، أتوسل إليك بحبي لنبيك، أتوسل إليك بدعاء نبيك لي. إذ كان النبي حيا أتوسل إليك بجاه نبيك. فلما احتملت كلمة أتوسل إليك بنبيك هذه الاحتمالات بحثنا عن الأدلة التي تشهد لكل احتمال، فوجدنا قول القائل أتوسل إليك بنبيك لها شاهد، هو ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد، فضمنت التوسل بالإيمان بالنبي وباتباع النبي. ويؤيده ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسل كذلك توسل بحب لنبيك المرء مع من أحب، اللهم إني أحب نبيك فاحفظني ما أخذ ربي لنا لا شاهد المرء مع من أحب. توسل بدعاء النبي إذ كان النبي حيا ادعو لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله. ولم نجد للتوسل بالجاه دليلا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما مات الرسول واحتاج إلى التوسل، لو كان التوسل بجاه النبي جائزا لتوسل به، ولكن قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قم يا عباس، وأمر العباس أن يدعو فتوسل هنا بدعاء العباس. ولو كان التوسل بجاه النبي جائز لتوسل عمر به بعد موته. حديث عثمان بن حنيف فيه لفظتان شاذتان لعل متعلقا يتعلق بهما، وعند التحديد تجدهما واضحتان. والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الهجرة الغير شرعية، أنا ما أعلم شرعية أو غير شرعية، شرعية ما وافقت الكتاب والسنة، غير شرعية ما خالفت الكتاب والسنة. لكن فسر المراد، لأن دائما إذا فصلت تتأتى الإجابة الصحيحة. كنت تهاجر إلى بلاد فيها شر وفساد لما كانت سرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فإنسان لما هاجر إليه. الهجرة فيها تفصيل بلا شك. مشايخ القراء يقولون صدق الله العظيم وصلتهم بالسند السند المتصل من رسول الله في صدق الله العظيم. لا نختلف أن الله صدق، لكن هل تتبع كل قراءة بقول صدق الله العظيم؟ أو على الأصح في السؤال، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما قرأ القرآن وانتهى منه قال صدق الله العظيم؟ لم أقف على شيء من ذلك، ومن وقف على شيء من ذلك فليفيدني به. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقرأ علي القرآن يا ابن مسعود؟ قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك وانزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ما حقيقة المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر كما سموه المهدي المنتظر، غاية أمري أنه رجل صالح يكون إماما يقوم في الناس بالقسط. هذا منتهى أمري عندنا بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أكثرها ذكر المهدي، إنما غاية الأمر أنه لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج اسمه يواطئ اسمي واسم أبي يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. هذا غاية ما فيه. وأيضا إن كان في السند ليس بذلك السند القوي الذي نحن نبني عليه أحكاما كبيرة، مثلا ملك عن نافع عن ابن عمر، مثلا عبد عن سالم عن أبيه، أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، كلا، ما هناك شيء من ذلك. يعني لم يخرجه البخاري ولا يخرجه مسلم، وليس بالسند القوي المقطوع به. كثير من الروايات تدور حول عاصم أبي النجود، عاصم راوي المتكلم فيه يحسن حديثه أقوام، يعني أقوى ما وجدته، وبعضهم يتكلم في حفظه، ويعني أقوى ما وجدته في الباب ليس بصريح في ذكر المهدي، إنما حديث كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. يقدم المسلمون المسيح عليه السلام يصلي، جزاك الله خير يا حسن، يقدم المسلمون المسيح يصلي بهم، فيقول المسيح عليه السلام لا، بل بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة. وراء ذلك قد نسجت أقوال كثيرة حول المهدي المنتظر، وكرر أنه أن الأحاديث التي في المهدي المنتظر ليست تلك القوية التي يعني تطمئن النفوس إليها دون تشكك ولا ريب، إنما أسانيد فيها قال، ويمكن أن يسلم لمن قال إن الحديث حسن في هذا الصدد، ولكن ما لفظ الحديث حسن؟ حديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبي يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. وقد كنت دورنت حديثا ثابتا في هذا الصدد، هو حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فيقبلوا عليها فإن بها خليفة الله المهدي، ولكن أبو حاتم الرازي ذكر أن هذا الحديث معلول ومنكر، وهو كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. أما الكلام الكثير حول المهدي المنتظر لا ينبغي أن يأخذ هذا الكلام هذا الاهتمام الشديد به، لأن الأحاديث التي فيه كما أسلفت وقد كلفت أحد إخواننا من طلبة العلم بجمع كل الوارد في هذا، وهو أخ اسمه عادل بن عبد السلام، فجمع، فكانت النتيجة ما وصل بعد مراجعة الدقيقة معه، وبعد أن بحثت أنا في كتابي الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وإشارات الساعة، وبالله تعالى التوفيق. نعم، أرى كثيرين جدا تكلموا في هذا الباب، ولكن كثيرون منهم جدا ليسوا من أهل الحديث، بل حطاب ليل ومعنى حطاب ليل، معنى حطاب ليل المعنى ما صح مضاعف، ما صح مضاعف كالذي يجمع الحطب في الليل قد يجمع ثعبان مع الحطب، والله أعلم. أما الشيعة فلهم أساطير لا تقوم على مستند أبدا في هذا الصدد. سئلة تسأل تريد ابتداء زي شرعي وترك البنطال ولا تستطيع ماديا، هل تحاسب عن يد المتن؟ طبعا تحاسب، اشترت البنطال تشتري ثوبا، إذ مولا الصدقة تشتري ثوبا، تلبس ثوبا مستعملا لأي امرأة وتستر نفسها، ما أكثر الثياب في هذه الأيام. بيع التمر عند بدو صلاحه هل يزكى زكاة أموال أم زكاة الثمار؟ بيع التمر تقصد التمر ولا الثمر؟ المكتوب أمامنا التمر، يزكى زكاة الثمار، يزكى زكاة الثمار، يعني التمر يخرج منه نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة، إذا كان يسقى بغير الآلة فعليك بإخراج العشر. نعم، لكن هناك أشياء، مثلا هناك أشياء مثل عفوا الذرة، الذرة مثلا إذا ترك سينشف، وبعد أن ينشف يفرط ويخرج من ربع العشر ويخرج من نصف العشر. يعني الناس يبيعون الذرة أخضر كي يخلى ويشوى كي يشوى ويوكل مشويا، ففي هذه الحال يقوم نصف العشر ويخرج، الله أعلم. حكم الرجوع عن المسامحة بسبب استدبار وجع الظلم، أما زالت تبعات الظلم مستمرة، أعلم أن الأجر يعظم بسبب ذلك، أجرك يعظم بسبب ذلك. فالكاظمين الغيظ، كاظم غيظ، كاظم غيظ، ومع ذلك عافي عن الناس، بارك الله فيك. كفارة من حلف بالله كذبا، كم تكلفة إطعام الفرد؟ لا، كذبا ليست لها كفارة، يعني هل أنت تسرقني وتقول والله أنا ما سرقتك وتذهب تكفر عن يمينك؟ فهذا دبة فوضى. كفارة اليمين الكاذبة لا، فيها أمران. أولا أن تنتهكت اسم الله، حرمة اسم الله عز وجل. ثانيا أن تأكلت أموال الناس وحقوق الناس، فيلزم رد حقوق الناس، بعد ذلك حق الله الاستغفار والعمل الصالح الكبير. هذا رأي جمهور العلماء. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى مع رد الحق لأهله كفارة اليمين المعهودة أيضا، وليس فقط أنه يكفر عن يمينه ويأكل أموال الناس بالباطل. أما عن قدر الكفارة فإطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط. صلينا الجنازة والجثمان خلف الإمام، أي بين الإمام والمصلين، ما الحل؟ ما الحامل لكم على ذلك؟ أتيتم بشيء محدث؟ الإمام يقف، المفترض الجنازة أمامهم، لا، الإمام واقف والجنازة خلفه والناس أمامهم جنازة، ما الحامل لكم على ذلك؟ هذا لا يجوز بهذه الطريقة. يعني الإمام يصلي والجنازة في خلفه، ما الحامل على ذلك؟ نسأل ما الحامل على ذلك؟ بيننا الحامل. هل من يموت بسبب الوباء شهيد؟ ليست كل الأوبئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد والمطعون شهيد. والمعني بالمطعون والمطعون الذي يموت بداء البطن والذي يموت بمرض الطاعون. ما حكم الزوج يسرق الكهرباء؟ العداد والزوجة تعترض يقول لها ملكية دعوة الذنب عليه أنا. تنكر. يعني مرأة مثلا زوجها يسرق تتركه، تواصل الإنكار، تواصل الإنكار جزاه الله خيرا. ما حكم المال المدخر للزواج؟ هل عليه زكاة؟ المال المدخر للزكاة عفوا للزواج عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. كيف الجمع بين حديث المسكن الواسع وبين أن النبي عندما سجد ضمت عائشة قدمها فدل على ضيق الغرفة؟ طيب هذا حصل توافقا، ما كان عند رسول الله هذا المكان آنذاك. هل يجوز إعطاء أخي الغارم من أموال الزكاة؟ على علم أنه من قطعة أرض زراعية، إذا كان غارما بحق أعطه، أن استدان للإنفاق على أولاده أو نحو ذلك أعطيه من الزكاة، ولا يلزم إبيع الأرض. وذلك لأن الله قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا الحديث هذه الآية تدل على أن القوم يمتلكون سفينة ومع ذلك وصفوا بأنهم مساكين. هل يصلى على النبي أثناء خطبة الجمعة وفي الصلاة للمأموم؟ نعم، هنالك ثلاثة أمور جوزها العلماء للمأمومين. عندنا الأصل المنع من الكلام أثناء الخطبة، لكن هناك ثلاثة أشياء ذكر العلماء أو الجمهور يذهبون إلى جوازها. الشيء الأول هو الصلاة على النبي عند ذكره. الشيء الثاني تسمية العاطس. الشيء الثالث رد السلام. ولكل من هذه الأقوال دليله. الأول البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. الثاني حق المسلم على المسلم أن يرد السلام، قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الثالث إذا عطس أحدكم حمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. هذه الأدلة للمسائل المذكورة، وتستثنى من حديث الرسول قال لصاحبه: أنصت الإمام يخطب فقد لغى. هل لبس الإمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم سنة، وقد نقلت بذلك عدة أحاديث عنه. أمه ماتت وهي ضاحكة، نسأل الله أن تكون ضاحكة مستبشرة. دواء ولا دواء اسم دلال ولا إيه؟ حكم الذي إذا زف هل يبطل الصلاة؟ إذا كان الثياب لا يبطلها لكن يغسل. مريضة سكر ومرضعة طبعا وتوضأ بعد خروجه، طبعا هذا هو نجس وينقض الوضوء معروف. مريضة سكر ومرضعة ما تفعل في صيام رمضان؟ تفطر، وإذا وفيت تقضي قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نصيحة لطلبة العلم الذين يدرسون ولا يعملون بها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قوله صلى الله عليه وسلم بشأن الرجل الذي يطوف حوله أهل النار هو الذي تندلق أقطاب بطنه، يعني المعدة تنفجر وتخرج معدته فيطوف من أمعاء الأمعاء في النار، كما يدور الحمار برحاه فيلتف حوله أهل النار يقول: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأناكم عن المنكر وأتي. يوجد بعض العلماء يقولون أن المسح الجورة السنة مهجورة، هل قولهم مسدد؟ لا، قولهم ليس بمسدد، ليس بمسدد. أولا لأن الحديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب كلها ضعيفة، وغاية الأمر أن هناك من يجوز المسح على الجورب مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا بالقياس على الخف، ومستدلا بأفعال بعض الصحابة. أما العلماء الذين قالوا بعدم جواز المسح على الجورب، حجتهم الآية: وأرجلكم والغسل إلى الكعبين. قالوا: ولم يثبت عن الرسول حديث المسح على الجوربين، فبقينا مع الأصل. هذا أما أن تقول لا سنة مأجورة ليست بسنة، فالسنة تثبت فعل النبي لها، والنبي لم يثبت أنه فعلها. حفظك الله يا أم الصفاء. حكم الحلف يفعل طاعة لم يفعلها، إذا كان عقد اليمين فعليه كفارة يمين. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أمتلك محل حكم تأجيره لبقال ويبيع الدخان. حكم تأجيره لبقال يبيع الدخان إذا كان الدخان نسبته مثلا 1% كأي بقالة، والمحل واسع هائل فيه كل الصنوف، فتأجيرك له لا بأس به. أما إذا كان يستأجر المحل يبيع فيه الدخان فقط أو أغلب نسبة البيع الدخان، وأنه وكيل شركة الدخان، لا تأجره له، والله أعلم. أعطس شخص أمام جمع هل يصح تسميته؟ واحد فقط أم يجمع الجميع؟ هذا يجمع الجميع، لأنه لأن حديث الرسول حق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وليس كإلقاء السلام. نعم، إذا ألقى شخص السلام على جماعة فرد واحد منهم أجزأ عن الجميع، لكن التشميت ليس كذلك. سبيكة بدون صياغة وأردت أستبدلها بأكبر وزن، بأكبر وزن من الذي أعطيتها للسائق وأدفع ثمن الزيادة، لا، بيع سبيكتك وخذ ثمنها واشتري كيف شئت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بذهب إلا مثلا بمثل، جدا بيد أو هاء. يقول: هل يجوز النفث في الرقية قبل القراءة وبعد القراءة، أم ننفث قبل القراءة فقط؟ الأمر في ذلك واسع، وبالله تعالى التوفيق. نسأل عن القراءة تسأل عن القراءة بصوت عال سنة الفجر والضحى، تسأل عن القراءة بصوت عال سنة الفجر والضحى. الأولى الإصرار، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في صلاة السنة، لم يرد ذلك. هل يأكل النذر من نذره؟ على حسب سيرة النذر الذي نذر. إذا قال إن لي علي أن أذبح كبشا للفقراء لا يأكل منه. إن نذر مجرد أن يذبح مجردا عن النية له أن يأكل. مرحبا بعد السلام. النبي الذي أتى بالرسالة أولاد موسى، أولاد موسى أم داود؟ عفوا، النبي الذي أتى بالرسالة أولا موسى أم داود؟ لا، موسى بالأريب. قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا قاتل في سبيله، إلى قوله وقتل داود جالوت. فداود كان من جنود طالوت، وطالوت ملك أرسل في زمن النبي من بعد موسى. نعم، الآية وضعت سورة البقرة تبين تماما أن داود كان بعد موسى صلى الله عليه وسلم. لماذا حديث ابن عمر في تبيت النية في الصيام ليس له حكم الرفع؟ اجتهاد فقهي. قالت حفصة، فقلنا قالت حفصة رضي الله عنها، رقم ضروري 0,005,3,3,3,8,3. حكم الجار في صلاة النافلة، لكانت النافلة ليلية لكان تجهر، أما سنن الرواتب فلم يعد أن النبي كان يجهر فيها حتى ليلية. صلاة الليل لا بأس تجهر، لكن عموما إن جهرت فصلاتك صحيحة. نعم يا أحمد بن ربيع، قال كثير من العلماء تثبت العطف الضعيف إذا سمعته. هل يمكن إطلاق القول بأن الصلاة من على السنة أم أنها جائزة؟ لا جائزة، لأن أغلب صلوات الرسول عليه السلام كان غير منتعب. الصلاة بالنعال، صلى النبي بالنعال عليه السلام، لكن صلى بغير النعال أيضا. نعم، هل تجوز قراءة القرآن للحائض من الهاتف؟ نعم تجوز. حكم تفصيل العبايات الضيقة للنساء؟ جاءتك وأنت تفصل لها ملابس ضيقة، أنصحك بالبعد عن ذلك. أما البيع فالأمر فيه واسع، أنت تبيع وتشتري، لا تفصل أنت ضيقا، والله أعلم. والحديث المزيد والبقية إن شاء الله. حديث اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، ثبت عن النبي، لن يثبت عن رسول الله أنه قال ذلك. والأقوال التي يعني تدور على ألسنة بعض الخطباء الذين يدندنون بما يسمعون ولا يتحققون، قل كان السلف ستة أشهر يدعون اللهم بلغنا رمضان، وستة أشهر أخرى يقولون اللهم تقبل منا رمضان. كل هذا الكلام لا أساس له، كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة. حكم يترك صلاة تحية المسجد قبل المغرب بخمس دقائق لكراهة الوقت، يترك صلاة تحية المسجد قبل المغرب بخمس دقائق لا مانع من ذلك، هذا رأي الجمهور، أنك لا تصلي في هذا الوقت. وأشد الأوقات كراهية، أشد الأوقات كراهية. وقد كان ابن عمر يكره الصلاة في هذا الوقت بشدة وأثر التحري. لا تحرى بصلاتكم طلوع الشمس ونقول بها، إنها تطل وتطول بين قرني شيطان. حديث اذكر الفاجر بما فيك يعرفه الناس، حديث اذكر الفاجر بما فيك يعرفه الناس، حديث ضعيف لا يصح. هل ثبت أن النبي كان يأذن لصلاة الفجر حافيا في بعض الأحيان؟ لا أعلم. لما أراد الخروج للقبور ذات ليلة وكان في بيت عائشة، قام رويدا رويدا فانتعل رويدا رويدا، بعدين سكت الأرض فيها طين وفيها شوك وفيها خزر الآن وفيها تراب، تدخل تنس على التراب وتدخل على الموكت تخرب الموكت. اختلف الأمر عما إذا كنت تصلي على حصباء حجرة صغيرة. أمرنا أن نحتفي أحيانا، راجع لفظة الأمر. تفضل. عافاك الله يا أختي. قد يكون في بيت نساء أخريات غير عائشة. بيت عائشة كان يفتح على باب الرسول، وكانت ورث الرسول. كان في حديث مجيء صفية بنت حيي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره رضي الله عنها وفي المعتكف، فجلست معه ساعة في المعتكف ثم قام يقلبها إلى دارها. كانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد. لازل حكم قراءة المآتم، أما هذا التوصيف الموجود لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الجواز من عدمه فتلك مسألة تكلمنا عليها ما فيه كفاية من قبل. شاب أهله اختاروا له فتاة ذات خلق مدين ويقول غير مرتاح، ما يجبر؟ إذا كانت البنت لا تجبر على الزواج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله إنها تستحق لإذنها صمتها. أنا فرزك بالولد، الولد يختار. هل ورد في عمر أنه قال عن ابنه إنه لطال لزوجته فلا تجعلوه في الخلافة؟ لا أعلم شيء هذا اللفظ، لا أعلم هذا اللفظ، لكن ورد أن عمر اختلف مع ابنه فأراد منه عمر أن يطلق زوجته، فأبى ابن عمر، فأصر عمر عليه أن يطلق زوجته، فأبى ابن عمر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي منهما فقال أطع أباك، أطع أباك. شراح يقولون، شراح قرأت قولهم، لم أقرأ تفاصيل، لم أقرأ تفاصيل، لم أقرأ أقوالهم بسند، إنما وجدتهم يقولون إن ابن عمر كان يطيع زوجته في أمور كثيرة حتى إنه أحيانا تخلف عن الصلاة بسببها، فأصر عمر عليه أن يطلقها بسبب ذلك. والذي قال إنه لم يختره الخلافة بسبب ذلك، لا، لم أقف على صحته في هذا، وإنما الذي يعني أقرب منه هو قول من قال أنه قال لما قال له ولي ابنك الخلافة أمير المؤمنين، قال ولي ابن الخلافة، ابني لا يعرف طلق كيف ولي الخلافة لما طلق امرأته في الحيض. لكن ليس هو أيضا المعول عليه، إنما التعويل على قول عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فعلمنا أنه لن يعدل بهدي رسول الله هدي أحد، قال ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راضي. هذا التعليل أقوى. أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات الرسول عليه الصلاة والسلام هو عنهم راضي، لم يقل ابني ولا غيره ولا فلان ولا فلان. قال علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام. قال هؤلاء الستة الذين مات الرسول عنهم راضي يختارون واحدا منهم. أما ابن عمر فليس له من الأمر شيء، ونص على ذلك، إلا أن يحضر معكم مجلس الاختيار فقط، يحضر فقط مجلس الاختيار، والله تعالى أعلى وأعلم. كان تعليل عمر واختيار عمر بناء على رضا الرسول عن هؤلاء الستة، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه، والعمل بكتابه، والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوصي نفسي وإخواني بالحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية، فكل ذلك باطل وذاهب، ولن يسعدنا في قبرنا ولا يوم لقاء ربنا أن نكون ديمقراطيين أو اشتراكيين، بل هذا يسيئنا غاية الإساءة، عياذا بالله، نبرأ إلى الله من ذلك. نسأل الله أن يجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أحذر كذلك من فئات الضلال كالتكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من فئات الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.